أحسن الله إليكم، نشعر من أنفسنا بشيء من الرياء أثناء قيامنا بالأعمال الصالحة، فكيف نتخلص من هذا المرض؟ تتخلص، يقول ابن القيم رحمه الله له كلام جيد في الفوائد، يقول إذا أحببت أن تظفر بالإخلاص فأقبل على يعني الطمع وتخلص منه، وأقبل على ثناء الناس ومدحهم وتخلص منه بأن تبتعد عنه. له كلام جيد في الفوائد، هذا هو معناه، يعني أنت يعني قال إذا أردت الإخلاص فعليك أن تقدم على الطمع فتذبحه بسكين اليأس، فتذبحه بسكين اليأس، وتقدم إلى مدح الناس وثنائهم فتتخلص منه، يعني وتعلم أن ليس هناك أحد ينفع مدحه ولا أحد يعني يضر ذمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الرجل قال إن ذمي شيء ومدحي زين، قال ذاك الله عز وجل، هو الذي إذا مدح فمدحه خير وإذا ذم فذمه شر. يقول هل تستلزم المتابعة الإخلاص؟ نعم، هما متلازمان لا بد منهما، من يأتي بهذا لا بد أن يأتي بهذا، ولو أتى بهذا وحده لا ينفعه حتى يأتي بالآخر معه، فهما شهادتان متلازمتان مقتضاهما الإخلاص والمتابعة، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ما هي أسباب الثبات على التوحيد والسنة؟ أسباب الثبات على التوحيد والسنة كون الإنسان يعني يعمل جاهدا على أن يكون ملتزما بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله أن يثبته، أن يثبته على ذلك. ولهذا جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يقرأها الناس في كل ركعة من ركعات الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، الفرائض على الأقل 17 مرة يقرأ الإنسان فيها سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات. فيعني هذه السورة مشتملة على اهدنا الصراط المستقيم، والهداية للصراط المستقيم أعظم مطلوب للإنسان، لأن هداية للصراط المستقيم هو الذي فيه سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة. والمقصود بقوله اهدنا الصراط المستقيم تشتمل على أمرين: التثبيت على الموجود، والزيادة من الهداية، فهو يسأله الثبات على الهداية الحاصلة ويسأله المزيد من الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، فهو يسأل الله التثبيت على الهداية الحاصلة، ويكونه من المسلمين، وكونه يعني يصلي ويعبد الله، ويسأله المزيد من الهداية، لأن اهدنا يطلب فيها شيئان: التثبيت على الموجود، وسؤال المزيد مما ليس بموجود.